بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فهذه قصيدة بعنوان الرد الفوري على الشامت الثوري، وهو حسين بن محمد شامر المشيطي، وقد رد عليه أخونا المبارك أبو حمد السوري ردا وافيا فجزاه الله خيرا. أقول فيها: قل للمشيطي عدو المنهج السلفي، قل ما تشاء فأنتم بؤرة الدنف، أخزاك ربي وأخزى كل ذي حسد أراد تشويه دار العز والشرف. ما تنقمون على دار مبجلة إلا لأنكم في غاية الخرف. هل تنقمون عليها؟ قال: حدثنا وقال أخبرنا والمنهج السلفي. ما ذنب دماجة إلا أنها أخذت بمنهج السلف الميمون للخلف. ما ذنب دماجة؟ فاسكت يا فويسقة، يا من تسير على الغلواء والسرف. فجرتم الأمن في بلدان أمتنا فصار بنيانها كالعصف والعلف. فما جنيتم من الثورات أجمعها إلا الدمار، فلا تنغم على السلف. أتشمتون بنا ما حل قلعتنا بدار دماج دار العلم والزلف؟ فإنها جاهدت في الله واصطبرت، وجلكم كان في الأحضان والغرف. أنتم أضعتم ربيعا كان منتشرا ودعوة قد غدت كالدر والصدف. لأن منهجكم منهاج خارجة، فاستر على النفس يا مغرور بالحشف. لا زال منهجنا فاصبر وإن ضربوا، لا زال منهجنا فاصبر وإن ضربوا، لأنه القسط يا هذا بلا جنف. فمت بدائك لا تسقط مثالبكم على دعاة لهم سام من الهدف. أسلمتم الشام للأنجاس في زمن يدعى ربيعا بدار الغرب والنجف. فأين تغييركم في مصر في يمن يا تابعين دعاة السوء والقرف؟ فسل طرابلس يا هذا وتونسنا تجب سؤالك يا مستسمن العجف. والله إنك في نهج على جرف يهوي بكم في أتون الزيغ والسخف. شوهتم الدين يا هذا بمنهجكم، وعبتم الحق والقصاص للأسف. وكم جنى الناس من جراء ثورتكم من المصائب والآفات والسدف. كم من نفوس وأعراض قد انتهكت بمنهج زائغ داع إلى التلف. فتب إلى الله من منهاج رافضة، وخذ بمنهاج أهل الحق والأنف. واستغفر الله يا هذا وكن فطنا، فدونك العلم لا تركن إلى الخزف. ولذ بربك واحذر كل ذي خطل، وخذ من الدر لا تأخذ عن الجيف.